كما قال تبارك وتعالى لئن شكرتم لأزيدنكم. يعني إن قارنتم نعمتي باعتراف وسقطتموها بطاعتي قابلتكم بمزيد من النعم. أما من قابل نعم الله تبارك وتعالى بالجبر والنكران فلا شك أنه خاسر. خاسر وذلك أن الله يكون قد ألهاه بما أعطاه من هذه النعم ليعقبه عليه كما قال سبحانه وتعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. سنستدرجهم أي كفار من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. قال ايضا تبارك وتعالى ولا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ان يعذبهم بها في الحياه الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون. المؤمن لا يجوز ان يغر بما عليه اعداء الله تبارك وتعالى من نعمه يتقلبون فيها، بل يعلم ان كل من تقلب في نعمه لم يشكرها ولم يكن بحقها فانه محاسب عليها بيد الله تبارك وتعالى، محاسب عليها على كل شربه. الكافر محاسب على كل شربه شربها لم يحمل بها الله، وعلى كل نعمه فنعم فيها لم يقم فيها بحق الله تبارك وتعالى. لذلك كان الواجب علينا امام نعم الله تبارك وتعالى ان نعترف لله عز وجل بالفضل والاحسان، نتقلب فيه رحمته وفي عطائه، لكن تقلب الشاكر تقلب الذاكر. لابد ان يكون القلب ذاكر شاكر لله تبارك وتعالى على انعمه، ثم ان نسخر ما اعطاه الله في طاعه الله تبارك وتعالى. الله يغار على نعمه ان تسخر نعمه في معصيته، يغار على نعمه سبحانه وتعالى. صحيح الدنيا عند الله كما قال النبي لا تغنى عند الله بلا حبايبها، هي هيئة مع الله عز وجل، ومن اجل ذلك يأتي الكافر فيها. ولو كانت تسالي عند الله جناح بعيدة ما التقى كافرا منها شربة ماء، لكن الله عز وجل كذلك يغار سبحانه وتعالى ان يعطي عبده نعمه ثم يستخدمها في معصيته به، ثم يبارك فيها سبحانه وتعالى. كم من مبارك لله تبارك وتعالى بما اعطاه الله عز وجل. بصحته يبارك الله، بشكره في معاصي الله عز وجل، بماله، بجاهه، بقوته، يجعل من هذا يعني وسيله لحرب الله تبارك وتعالى وحرب رسوله وحرب دينه. فلنتق الله تبارك وتعالى، وليكن كل منا ليواجه الشكر لله تبارك وتعالى، ولننظر الى نعم الله عز وجل بالتقدير، بالتقدير، بالتقدير والشكر، لا بالخسران والاحتقار. ولذلك يقول النبي لانظروا الى نبوء دونكم ولا تنظروا الى نبوء فوقكم، لان كثير من الناس اذا نظر الى من هو فوقه احتقر نعمه الله عز وجل. كم من شخص منا في مقام الشكر ولكنه متاثر، متأسف ويظن نفسه في مقام الصبر. مقام الصبر فإذا كان في شدة ينبغي أن يكون في مقام الصبر يصبر على ابتلاء الله عز وجل به، لكن الإنسان يكون في نعمة يتقلب فيها، في نعمة يتقلب فيها مع الليل وطاف النهار ويشكر ويتبرع ويحتفظ نعمة الله تبارك وتعالى. والحال أنه في مقام الشكر وليس في مقام الصبر. فيجب على كل مؤمن ان يتق الله تبارك وتعالى في نفسه وفي ماله وفي اهله وفي اولاده، وينظر الى ما اعطاه الله عز وجل والى ما بواه الله تبارك وتعالى، فليعلم انه محاسب على كل هذا، محاسب على منزل وضعه الله فيه. ماذا فعل به؟ هل قام فيه بالحق والواجب ام لا؟ حسب على مال، على زوجه، على اولاد، كل من وهبه الله عز وجل نعمه فلا شك انه سائله عليه. هل قام في هذا الحق الواجب عليه؟ هل شكر المنعم المتفضل سبحانه وتعالى؟ هل ادى ما عليه؟